إلهنا يا جامع الشتات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مفرج الكربات يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات اللهم صل وسلم على نبينا محمد خير البريات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم جملنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا اللهم اكشف عنا البلاء والنقم اللهم اكشف عنا البلاء والنقم واغفر لنا ما أنت به أعلم إلهنا يا دليل الحيارى يا دليل الحيارى اهدنا طريق الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بحلمك مغترين وعلى حدودك مجترئين وبأوامرك ونواهيك مستخفين يا رب العالمين إلهنا عطفت على قلب أبوينا ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وواليت إلينا برك مدرارا وأجلتنا وما عجلتنا مرارا فلا تهتك سترنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا فتجعلنا بين المعاشر عارا ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فيلحقنا بذلك ذلا وانكسارا إلهنا أتتك هذه الجموع من كل حدب وصوب داعية واصطفت بين يديك قانتة وأطرقت لك رؤوسها خاشعة وانحنت لجلال عظمتك راكعة وهوت بين يديك ساجدة ورفعت أيديها سائلة تنتظر منك الفرج فبشرنا وبشرهم بعاجل الفرج ويسألونك الشفاء فاشفنا واشفهم واشف مرضانا ومرضاهم ومرضى المسلمين يا رب العالمين ويسألونك المغفرة لموتاهم اللهم فاغفر لموتانا وموتاهم اللهم فاغفر لموتانا وموتاهم